يقول: قال المصنف رحمه الله: لو كان القول المصنف رحمه الله اشتراط الالتزام فلماذا ذكر الإسلام؟ وهو لو كان المصنف يرى قول الشافعي، يعني قصدي الالتزام ليس قولا شاذا، فهو قول العلماء لا، ولو أراد المصنف قذف الإسلام أحسن حتى يسير على قاعدة غير متناقضة. يقول: ما هي شروط القاذف؟ شروط القاذف هي اللي في أول كتاب الحد. أول شيء: لا يجب إقامة الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم، تمام؟ هاي الثلاثة. ثم اشترط هنا الحين في القذف: يا حر يا عبد يا معتق، يا معتق بعضهم. يقول: هل شروط القاذف مثل شروط المقذوف؟ لا، ما يدي السؤال ليس. طيب ما هي شروط القاذف؟ هي بالغ عاقل ملتزم بس. المقذوف هو شروط الإحصان: الحر المسلف العاق، الحر المسلف، الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي جامع مثله بس. هاي شروط القاذف، هاي شروط المقذوف. يعني شروط القاذف نفس شروط الحدود تماما اللي ذكرها في المقدمة. يقول: ما هو ضابط من يجامع مثله؟ فهل له سن محدد؟ الغالب الذي يجامع مثله 10 سنوات فصاعدا. يقول: لو قلنا دل عليه الإجماع في الجملة، هل يفيد أن هناك من خالف فيه؟ لا، إذا قلنا في الجملة يعني ليس معناه تفاصيل المسائل، وإنما قالوا القذف فيه الحد، لكن على التفصيل في الشروط مثلا وفي عدد الجلدات. مثلا عند الظاهرية العبد لو قذف مثل الحر 80 جلدة. يقول: لو كانت المرأة في الحقيقة هي زانية ثم قذفت، هل عليه شيء؟ شو تقول عبد الرحمن؟ قلت لعبد الرحمن بعدين قلت لك أنت. يقول ثبت أنها زانية. لو شخص تكلم في مجلس، تمام، وقال: أنا زنيت بامرأة اسمها مثلا ليلى، وأتى شخص وقذف ليلى، يحدينا إذا ما قام بينه. يقول: من شروط إقامة الحد أن يكون عالما بالتحريم، فإذا لم يكن القاذف عالما بالتحريم القذف فهل نقيم عليه الحد؟ لا يشترط في عالم بالتحريم معرفته بعقوبته في الشرع اللي هي جلد 8 جلدة، وإنما يكفي أنه لا يجوز الإنسان أن يسب مسلما، يكفي. يقول: حديث أنه سلم أخبر أن كل امرأة تتعطر فهي زانية. الزنا أنواع، أحيانا مثل ما أخبرنا سلم قال: العين تزني والسمع يزني والفرج يزني. فالزنا أحيانا يكون لغة، والمقصود بالزنا هنا الوط. والخلاصة أن الإنسان يحفظ لسانه عن أعراض الناس، ورمي الفساق في أعراضهم هذا يجب الإنسان، يجلب الإنسان لنفسه العقوبة حتى ولو كان المرمي فاسقا، ما أن يكون عنده بينه أو يصمت. يقول: لماذا يعزر من قذف امرأة عارية ولم يقم عليه الحد مع أنه تكلم بغير علم؟ يعزر يؤدب لكن بدون الحد، لأن شروط الحد العفاف في المقذوف. يقول: ما حكم انتشار القذف عند بعض الشباب والتساهل فيه؟ كثير من يعني بعض الناس ليس قلة يأتون المحاكم يطالبون بإقامة الحد على من قذفهم، جملة كبيرة ليست قليلة، وبعضهم يحد وبعضهم يعزر. يقول: ما البينة الذي يطالب القاذف بالإتيان بها ولو أنه حلف بالله أنها زانية؟ هل يسقط عنه الحد مثل ما قال مسلم؟ البينة أو حد في ظهرك. لو قال الشخص: فلانة زانية، إما أن يثبت عليها أنها زانية ب4 شهود يرونها تزني، أو اعترفت بزنا وفي شهود يشهدون، أو يقام الحد على القاذف. طيب بسألك يا خباب، لو شخص قذف شخصا بزنا أو ولم ولم يرد المقذوف ولم يطالب المقذوف بحقه، تمام، ما هي العقوبات على القاذف التي من عند الله عز وجل على القاذف؟ يقول إذا زنت امرأة وسترت على نفسها، تمام، ثم اتهمها رجل بالزنا اللي زن بها، فهل لها أن تطالب بحد القذف حتى لو كانت زانة فعلا؟ ليه تعزير؟ تعزير ولا حد؟ نعم، ها ها، إذا توفرت فيها شروط الإحصان يحد حتى لو زنى بها، وإذا لم توفر شروط الإحصان يعزر حتى لو كان زاني بها. يقول بما يكون التعزير في الحد؟ على حسب الكلام، ما هي الكلمة التي قالها، والمقذوف هل هو صالح، باجتهاد القاضي، وهل القاذف مشهور بالوقيعة في أعراض المسلمين أم لا، وهكذا. يقول كم شاهد يكفي لإثبات أن فلانا قذفني؟ يكفي اثنان. يقول ما الفرق في الحساب بالطهر والحساب بالحيض؟ شباب أشرح لكم، شوف، لو مرأة طلقت، تمام، وهذه الحيضة الأولى، وهذه الحيضة الثانية، وهذه الحيضة الثالثة، تمام، لو طلقت في الحيضة هذه، هذا طهر وهذا طهر وهذا طهر، تمام، هنا واحدة ثنتين، إذا طهرت هنا قبل ما تأتي هنا تنتهي العدة، وإذا قلنا الحيض وطلقت هنا تعتد هذه ثم هذه ثم هذه، فالأولى مات فالأولى أول ما تدخل في هذه تنتهي العدة، واضح؟ يقول حديث ابن عمر ألا يدل على تقوية القول بأن القرء الحيض؟ لا، هو يقوي المراد بالقرء الطهر، لأنه لما ذكر حديث ابن عمر بين لك أنه ضعيف، وكان يقول لك خذ بالقول أول المراد الأطهر، لكن ذكر أن هذا القول مرجوح، ويكفي أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم رأوا أن المراد بالقرء هو الحيض. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. يقول ألا يدل حديث وإن تقرب لي شبرا تقربت لي ذراعا على صفة الذراع؟ لا، هذا صفة للقرب، ما هو صفة لذات الله. يقول هل قول عن صفة بأنها قديمة في تشبه الأشعار؟ لا لا، هذا قول السلف، يجوز وصف صفة بأنها قديمة، يعني قديمة ليست الآن العلم صار، وليس الغضب الآن صار، هذا ما، وإنما شيء صفة قديمة، لكن قال الله قديم، لا معناه كان لا شيء، فهمت؟ لكن يغني عنه هو الأول بينهم. يعني